بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. نعم. قال ابن عقيل: إن لها ثلاثة أحوال، إن لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين. الفتح يعني أن تقول أن، والكسر أن تقول إن، وجواز الوجهين واضح. إذا متى يجب أن نفتح ومتى يجب أن نكسر؟ قال: فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر، يعني إذا صح أن تؤول إلى مصدر، والمصدر كما تعلمون مفرد، فإذا صح تأويله إلى مصدر يعني إلى مفرد، حينئذ يجب فتحه. طيب، وإذا أولت إلى جملة فحينئذ يجب كسره، وإذا جاز الأمران جاز الوجهان. واضح شباب؟ هذه قاعدة كل ما سيأتي الآن. إذا مرة أخرى نقول: إذا أولت بمفرد يعني مصدر، حينئذ يجب الفتح، وإذا أولت بجملة يجب الكسر، وإذا صح الوجهان جاز الأمران. هذا كل ما سندرسه الآن. إذا الآن نبدأ بإيش؟ بوجوب الفتح. متى يجب الفتح؟ يعني متى يجب أن تقول أن؟ قال: إذا قدرت بمصدر. كيف؟ قال: كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل. طيب، هذا لا يهم الآن، هل هو فاعل، هل هو في محل رفع فاعل، هل هو في محل رفع نائب فاعل، هل الفعل الذي قبله يكون ظاهرا أم مقدرا، كل هذا لا يهم. الذي يهمنا شيء واحد، أن يكون الكلام في تأويل مصدر، أي في تأويل مفرد. انظروا المثال الواضح هذا: نحو يعجبني أنك قائم. هل يجوز أن أقول يعجبني إنك قائم؟ لا يجوز، بل يجب أن أفتح وأقول يعجبني أنك قائم. لماذا؟ لأن الكلام في تأويل مصدر، والمصدر يعني مفرد ليس جملة. فما تأويل يعجبني أنك قائم؟ كما نعلم أن هذه مصدرية، فتؤول إلى مصدر، فيصبح التقدير: أي قيامك، يعجبني قيامك. طيب، قيامك ما صيغته؟ صيغته صيغة مصدر. مصدر يعني إيش؟ يعني مفرد. إذن القاعدة تقول: إذا وقعت أن موقع المفرد يعني المصدر يجب فتحه، فتقول يعجبني أنك قائم، ولا يجوز يعجبني إنك قائم. واضح يا شباب؟ الآن ما إعراب قيامك؟ لما تقول يعجبني قيامك، واضح أن قيامك فاعل ليعجب. هل هذا يهم؟ لا يهم. قد يكون المصدر مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا، كل هذا لا يهم. قد يكون المصدر فاعلا، قد يكون نائب فاعل، هذا أيضا لا يهم. قد يكون الفعل الذي قبله، الفعل الذي رفع، قد يكون فعلا ظاهرا مثل يعجبني، وقد يكون فعلا مضمرا، أيضا هذا لا يهم. انظروا الآن ماذا يقول. قال: فيجب فتحها إذا قدر بمصدر كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل. نحو يعجبني أنك قائم، أي قيامك، قيامك هذا فاعل لي يعجب، يعجب فعل ونون وقاية والياء مفعول، وقيامك قيامه فاعل وهو مضاف والكاف مضاف إليه. أو منصوبه، هذه الصورة الثانية. نحو عرفت أنك قائم، ما تأويله؟ أي عرفت قيامك. لاحظ، وقع موقع إيش؟ المصدر، والمصدر مفرد، إذن يجب إيش؟ يجب فتحه. ما إعراب قيامك؟ عرفت قيامك، فعل فاعل مفعول، قيامك مفعول، واضح. أو في موضع مجرور حرف، هذا باء، هذا جيم، إذن مرفوع ألف والمنصوب باء والمجرور جيم. طيب، أو في موضع مجرور حرف، نحو عجبت من أنك قائم، يجب أن تفتح. لماذا؟ لأنه في تأويل مصدر، مصدر يعني مفرد، فتقول عجبت من أنك قائم، تأويله عجبت من قيامك، عجبت من قيامك. فتلاحظون أن المصدر المفرد تارة وقع مرفوعا، وتارة وقع منصوبا، وتارة وقع مجرورا، وكل هذا لا يهمنا. طيب، ابن مالك ماذا قال؟ وهمزة إن افتح لسد مصدرين مسدها. طيب، نحن قلنا إن المصدر معناه مفرد، فلماذا لم يقل ابن مالك من البداية لسد مصدر مسدها؟ لماذا لم يقل لسد مفرد مسدها؟ لماذا استعمل كلمة مصدر ولم يستعمل كلمة مفرد؟ قال لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها. ونحن ماذا نريد؟ نريد الفتح. نحو ظننت زيدا إنه قائم. فهذه في هذه الصورة يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد، لأنها في موضع المفعول الثاني. ظننت زيدا، هذا زيد المفعول الأول، إنه قائم، هذه إنه قائم في تأويل مفرد. طيب يعني كأنك قلت ظننت زيدا قائما مثلا. طيب المهم أن إنه قائم في محل نصب مفعول ثاني، وهو هنا مفرد ولكنه ليس مصدرا، ليس مصدرا، ونحن نريده أن يكون مصدرا، والمصدر لا يكون إلا مفردا، لكن ليس كل مفرد يكون مصدرا، هذا المشكلة. فلذلك هو فقط يريد أن يقول إيش ابن عقيل؟ يريد أن يقول إن عبارة ابن مالك دقيقة، فهي أدق من قول بعضهم أن يسد مسده المفرد. يقول هذه العبارة غير دقيقة، لأنه أحيانا قد يأتينا المفرد ولا يجب الفتح بل يجب الكسر، مثل هذه الصورة. إذا ما الأدق باختصار شديد؟ ما الأدق، أن نقول أن يسد مسدها مفرد أم نقول أن يسد مسدها مصدر؟ الأدق أن نقول مصدر. فعبارة ابن مالك أدق من عبارة غيره ممن قال مفرد، فقط هذا الذي يريد أن يقوله. يعني مثال ذلك، لو قلت ظننت زيدا إنه قائم، فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد، لأنها في موضع المفعول الثاني، ولكن هل هي في محل، هل هي سدت مسد المصدر؟ لا، لذلك لم تفتح. قال ولكن لا تقدر المصدر إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه. هل تقول ظننت زيدا قيامه؟ لا يصح. لماذا لا يصح هذا الأسلوب؟ قال أصله أن اسم الذات لا يخبر عنه بالمصدر، لأن هذه الجملة ظننت زيدا قيامه إيش أصلها؟ احذف ظننت، إيش أصل الجملة؟ زيد قيام. هل يجوز أن تقول زيد قيام؟ واضح من خلال الأسلوب أنه لا يصح. بعض الإخوة قد يقول ما أنا لا أعرف لماذا لا يصح، لكن هي لا تركب، يعني لا تدخل في مخي. نقول السبب في ذلك هذا تقدم معنا، قلنا أنه لا يخبر بالمصادر عن أسماء الذوات. زيد جثة اسم ذات، قيام مصدر اسم معنى، فلا يقال زيد قيام، زيد جلوس، زيد قعود. طيب فإن ورد ذلك في كلام العرب فهو تقدم معنى أن فيه تقريبا ثلاث تخريجات، يؤول أو يقدر له مضاف أو يقال هو على ظاهره على طريقة المبالغة. وذكرت لكم لو تذكرون ذكرت لكم بيتا للخنساء عندما قالت فإنما هو إقبال وإدبار، هو من هذا الباب. إذن قال اسم الذات لا يخبر عنه بالمصدر إلا بتأويل، والمفعول الثاني لظن أصله خبر، أصله خبر. إذن يعني خلاصة كلام ابن عقيل يريد أن يقول إن الأدق أن نقول يجب فتح همزة أن، يجب فتح همزة الهمزة فنقول أن، وذلك إذا قدرت بمصدر، ونقول مصدر أفضل من أن نقول مفرد. طيب لأنه ليس كل مفرد تفتح معه الهمزة، بل قد يقع مفردا ولا تفتح معه الهمزة، هذا باختصار شديد. طيب ثم قال، طيب قبل أن ننتقل إلى الموضع الثاني وهو الذي يجب الكسر، أريد أن نقرأ حاشية هنا مهمة عندكم، الحاشية الأولى. قال شمل قول الشارح مرفوع فعل ما إذا وقعت أن في موضع الفاعل، كالمثال الذي ذكره. ما المثال الذي ذكره؟ يعجبني أنك قائم. ماذا أعربنا أنك قائم؟ أعربناها في محل رفع فاعل، التأويل يعجبني قيامك. طيب ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا. عندنا هنا يكفهم، يكف هذا هو الفعل، والهاء هذا هو المفعول. أين الفاعل؟ نقول أن وما دخلت عليها في تأويل فاعل، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. وهذه الآية تقدمت معنا مرارا، إنزالوا، إنزالوا فاعل لي يكفي، وهو مضاف وناء مضاف إليه. طيب إذن هذا مثال أو شاهد من القرآن على وقوع المصدر في محل رفع فاعل. ثم قال وما إذا وقعت في موضع النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل، نحو إيش؟ نحو قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أوحي هذا فعل مغير الصيغة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نائب فاعل. أين نائب فاعله؟ نقول أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر. والتقدير قل أوحي إلي استماع نفر. استماع هذا نائب فاعل لأوحي وهو مضاف ونفر مضاف إليه. واضح يا شباب؟ إذن قد يكون المرفوع فاعلا وقد يكون نائب فاعل، وقد مثلنا لكم للإثنين من القرآن الكريم. ثم قال ولا فرق بين أن يكون الفعل ظاهرا. أين الفعل؟ يعجب، يكفيهم، أوحي، أفعال إيش؟ ظاهرة وليست مضمرة. الفعل قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا. إذن قد يكون ظاهرا كما في هذه الأمثلة التي تقدمت، وبين أن يكون الفعل مقدرا يعني غير موجود في الجملة لكن أنت تقدره تقديرا، وذلك متى يأتي؟ بعد ما المصدرية، نحو قولهم لا أكلمه ما أن في السماء نجما. هذه من أساليب العرب، إذا أراد أن يقول أني لن أكلمك أبد الآبدين إيش يقول؟ يقول لا أكلمك ما أن في السماء نجما. طيب النجم هذا سيزول من السماء؟ لا، سيبقى إلى أبد الآبدين. إذن أنا لن أكلمك ما دامت هذه النجمة موجودة في السماء، فإذا ذهبت هذه النجمة سأكلمك. يعني كما نقول نحن في اللهجة العامية يقولون إذا حجت البقر على قرونها، وهو كناية عن المستحيل، البقر لا تحج. طيب فيقولون إذا حجت البقر على قرونها حينئذ سأكلمك. على كل إذن قولهم لا أكلمه ما أن في السماء نجما، فهنا نحن عندنا أن المفتوحة، لكن أين الفعل؟ أين الفعل؟ الفعل مقدر، سنرى كيف تقديره. طيب ليس هو أكلمه هذا، لا، هناك تقدير آخر سنراه. وقولهم لا أفعل هذا ما أن حراء مكانه. طيب نفس الفكرة، نفس الموضوع، ما دام هذا الجبل موجود حراء فإني لن أكلمك، إذا زال هذا الجبل سأكلمك. طيب متى سيزول؟ يوم القيامة. يعني مستحيل، إلى الأبد لن نكلمه. التقدير هكذا لا أكلمه ما ثبت كون نجم في السماء. ما ثبت كون نجم في السماء، ثبت هذا هو الفعل المقدر. طيب وكونه سنتكلم عنها، لكن الآن الشاهد أن كلمة ثبت هو الفعل المقدر فقط. يريد أن يقول لك إن هذا الفعل الذي يسبق المصدر المؤول قد يكون ظاهرا مثل يعجبني، يكفهم، أوحي، وقد يكون مقدرا مثل ما قدرناه هنا ما ثبت. فثبت هو الفعل الذي قدر. وقوله كون نجم في السماء، لماذا جاء بكلمة كون؟ لماذا جاء بكلمة كون؟ ذكر الخضري أنك إذا أردت أن تقدر المصدر فتنظر، إن كان مشتقا تأتي به مباشرة، وإن كان غير ذلك مثل أن يكون جامدا أو ظرفا أو جار مجرور تأتي حينئذ بلفظة كون. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا شباب قبل قليل نحن كيف أولنا يعجبني أنك قائم؟ ماذا قلت؟ أولته وقلت يعجبني قيامك، صح؟ هل احتجت إلى لفظة كون؟ لم تحتج، يعني لا يحتاج أن تقول يعجبني كونك قائما، ما يحتاج، لا يحتاج هذا. لماذا؟ لأن قائم مشتق، فإذا أردنا أن نأتي بالمصدر من المشتق نأتي به مباشرة ولا نأتي بلفظة كون. تمام؟ يعجبني أنك قائم أي قيامك، يعجبني أنك ضاحك أي ضحكك، يعجبني أنك شارب أي شربك، وهكذا. هذا في المشتقات. المشكلة أين؟ المشكلة في الجوامد. طيب والجار مجرور والظرف، ثلاث أشياء. مثلا عندما تقول يعجبني أنك زيد، هذا كيف تؤوله؟ يعجبني أنك زيد، زيد جامد، الأعلام جامدة، كيف تؤوله؟ هل تقول يعجبني زيديتك مثلا؟ طيب يعجبني أنك رجل، كيف تؤول؟ قال العلماء مع الجوامد ومع الظرف ومع الجار المجرور نأتي بلفظة كون، وهذا يحل لك الإشكال. فلو أردت أن تقول مثلا يعجبني أنك زيد، كيف تؤوله؟ تأتي بكون، ويصبح الكون هذا هو المصدر، فتقول يعجبني أنك زيد أي يعجبني كونك زيدا. طيب يعجبني كونك زيدا، هذا مثال إيش؟ الجامد. مثال الظرف يعجبني أنك فوق البيت مثلا، كيف تؤوله؟ تأتي بكون، تقول يعجبني كونك فوق البيت. الجار مجرور يعجبني أنك في الدار، أوله تقول يعجبني كونك في الدار. إذا متى نأتي بكون؟ قال الخضري مع الجامد أو الظرف أو الجار مجرور، واضح؟ أما المشتقات فلا نحتاج إلى لفظة كون، وإنما نأتي بالمصدر مباشرة. هذا مهم يا شباب، مهم. وكذلك إذا أردت أن تؤول النفي، مثل لو قال شخص مثلا يعجبني أنك لا تكذب، طيب فتأتي بلفظة عدم. إذا أردت أن تؤول النفي تأتي بلفظة عدم، فتقول مثلا يعجبني عدم كذبك، يعجبني عدم كذبك، هكذا. واضح يا شباب؟ واضح. طيب إذا لا أكلمه ما أن في السماء نجما، نؤوله. إذا هنا إيش عندنا؟ عندنا في السماء، هذا جار مجرور، حينئذ نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى الكون، فنقول لا أكلمه ما ثبت كون نجم في السماء. ما دام هذا النجم ثابتا في السماء فأنا لا أكلمك. ثبت هذا الفعل كون فاعل وهو مضاف ونجم مضاف إليه. ولا أفعله ما ثبت كون حراء في مكانه، فثبت فعل وكون فاعل وهو مضاف وحراء مضاف إليه. هذا الموضع الأول، أن تأتي بعد ما المصدرية. الموضع الثاني وبعد لو الشرطية في مذهب الكوفيين، وذلك كما في نحو قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. نعم، ولو أنهم صبروا، كيف نؤوله؟ الفعل أين هو الفعل؟ الفعل غير موجود، فنقدره. قال التقدير أي لو ثبت صبرهم. ولو أنهم صبروا أي ولو أنهم أي ولو ثبت صبرهم، هكذا يعني، ما نحتاج إلى أن ومدخولين أولها، فيصبح المعنى أي لو ثبت صبرهم. انتهت الحاشية. بعد ذلك عندنا حاشية أيضا أخرى مفيدة، يقول حاشية الذي بعدها، ذكر المؤلف ضابطا عاما للمواضع التي يجب فيها فتح همزة إن، وهو أن يسد المصدر مسدها. هذا هو الضابط العام. فإن لم يسد المصدر مسدها يا شباب، إيش سيسد مسدها؟ جملة. فإذا كان مكانه جملة حينئذ تكسر، كما سنرى بعد قليل إن شاء الله. وقد ذكر الشارح ثلاثة منها، إيش هي الثلاثة؟ المرفوع والمنصوب والمجرور، كما رأيتم فوق في الأمثلة. وبقيت عليه خمسة مواضع أخرى يجب فيها إيش؟ يجب فيها فتح همزة أن. تلاحظون أن ابن مالك لم ينظم هذه المواضع، لا المواضع الخمسة هذه ولا المواضع الثلاثة التي أوردها ابن عقيل، اكتفى بأن وضع القاعدة العامة. قال وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها بس، فقال كلما وقع موقعه المصدر افتحه، وفي سوى ذاك اكسري. طيب ما هي هذه المواضع الخمسة؟ قال الأول أن تقع في موضع مبتدأ مؤخر. وأنا قلت لكم قبل قليل يا شباب لا يهمنا إعراب هذا المصدر، هل هو مبتدا، هل هو فاعل، هل هو نائب فاعل، هل هو هذا لا يهم، المهم هو أن يقع مصدرا. الأول أن تقع في موضع مبتدا مؤخر، نحو قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض. ومن آياته هذا جار مجرور خبر مقدم. طيب أين المبتدا؟ المبتدا هو أنك ترى الأرض، أن وما دخلت عليها في تأويل مبتدأ مؤخر، أي ومن آياته رؤيتك الأرض، ومن آياته رؤيتك الأرض. إذن من آياته جار مجرور خبر مقدم، ورؤيتك رؤيتك هذا هو المبتدأ المؤخر. واضح يا شباب؟ إذن هنا يجب ماذا؟ يجب أن تفتح تقول ومن آياته أنك، ولا يجوز ومن آياته إنك. واضح؟ لماذا؟ لأنه وقع موقع مصدر، هذا المصدر ما إعرابه؟ مبتدأ. واضح؟ طيب قبل قليل كان المصدر إعرابه إيش؟ فاعلا أو نائب فاعل أو مفعولا أو مجرورا، الآن إعرابه إيش؟ مبتدأ. الثاني أن تقع في موضع خبر مبتدأ، خبر والخبر مرفوع، بشرط أن يكون المبتدأ غير قول، فإن كان قولا سيأتينا شباب سيأتينا إن شاء الله، وبشرط أن لا يكون خبر أن صادقا على ذلك المبتدأ، نحو قولك ظني أنك مقيم معنا اليوم، ظني أنك مقيم معنا اليوم، أي ظني هذا مبتدأ، إقامتك هذا خبر معنا اليوم، إذن وقعت أن أولت إلى خبر. الثالث أن تقع في موضع المضاف إليه، نحو قوله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي نؤول الآن ما أنكم تنطقون نؤولها إلى مصدر فتصبح إنه لحق مثل نطقكم، مثل مضاف ونطقكم مضاف إليه مجرور. ابن عقيل مثل بالمجرور لكن بإيش؟ مجرور بالحرف، وصاحب الحاشية يمثل لك للمجرور بإيش؟ بالإضافة، وأنتم تعرفون الجر إما أن يكون بالإضافة وإما أن يكون بالحرف. فما صلة؟ صلة يعني زائدة، لكن النحويون تأدب مع القرآن لا يقولون زائد، ليس كلهم بعضهم يعني تأدب مع القرآن يقولون صلة، ويقصدون بالصلة يعني زائد، لأن ما هنا إذا يعني الضابط الزائد أنه إذا نزع من الكلام صح الكلام، فأنت تقول إنه لحق مثل نطقكم، طيب فتلاحظ أنه بدون ما المعنى العام واحد، طيب لكن تأتي ما زائدة لأغراض بلاغية طبعا ليس عبثا. وقد بحث هذا العلامة بن هشام في كتابه الإعراب عن قواعد الإعراب وتكلم عن هذا المصطلح وهو مصطلح الصلة. طيب إذن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هنا يجب أن نفتح أن، ولا يجوز مثل ما إنكم، لا يجوز، لأنها تقع في موقع مصدر وهذا المصدر في محل جر مضاف إليه، أي مثل نطقكم، فما صلة يعني زائدة ومثل مضاف، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالإضافة. الرابع أن تقع في موضع المعطوف على شيء مما ذكرناه، يعني شيء ما ذكرناه لك سابقا، والمعطوف على الشيء يأخذ حكمه، نحو قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني، لا يجوز وإني، لماذا؟ لأنه معطوف على شيء، نعم، مما تقدم ذكره، قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم، نعم، إذن نقول وأني فضلتكم، أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر فضلتكم مصدرها التفضيل، فضل يفضل تفضيلا، فيصبح المعنى هكذا اذكروا نعمتي، نعم، واذكروا تفضيلي إياكم، نعم. الخامس أن تقع في موضع البدل من شيء مما ذكرناه، نحو قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها، ولا يجوز إنها، أنها لكم، أي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين كونها لكم، فهو بدل اشتمال من المفعول به، نعم، إذ يعدكم الله إحدى، إحدى هذا مفعول به، وأنها لكم هذا في تأويل مصدر، هذا المصدر وقع بدلا من إحدى، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. إذن يا شباب هذا الآن خمس مواضع وقبل قليل ثلاث مواضع، يعني لا يشترط أن تحفظها وإنما افهمها فهما، والقاعدة العامة كما قال لك المصنف ضابط عام وهو أن يسد المصدر مسدها، واضح يا شباب؟ نذهب الآن إلى ابن عقيل، قال فإن لم يجب تقديرها بمصدر، قبل قليل كل المواضع يجب أن تؤول بمصدر، يجب، الآن القسم الثاني، قال فإن لم يجب تقديرها بمصدر ما الحكم؟ لم يجب فتحها بل إيش؟ تكسر، ثم كسرها إما وجوبا أو جوازا. طيب إذا لم يجب فتحها إيش ستكون؟ ستكون في تأويل جملة، قبل قليل مصدر والمصدر مفرد، الآن لا، الآن سيكون في تأويل جملة، حينئذ يكسر. طيب هل يكسر وجوبا أم جوازا؟ سنعرف أنه يكسر وجوبا وقد يكسر جوازا على ما سنبين. وتحت هذا قسمان، أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر، فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى. إذن هنا الآن شباب ابن مالك سرد لكم مواضع الكسر خلافا لما فعله في مواضع الفتح. في الفتح لم ينظمها، وإنما أعطاك إيش؟ أعطاك قاعدة عامة. أما في الكسر لا، حدد لك المواضع تحديدا. قال ابن عقيل: فذكر أنه يجب الكسر في 6 مواضع. الأول: إذا وقعت إن ابتداء، أي في أول الكلام، نحو إن زيدا قائم، إن أعطيناك الكوثر. هل يجوز أن أعطيناك الكوثر؟ لا يجوز، لأنه وقع في ابتداء الكلام. ولا يجوز وقوع المفتوح ابتداء، فلا تقول أنك فاضل عندي، بل يجب التأخير. لماذا لا يجوز أن أقول أنك فاضل عندي؟ لا يصح أن أبتدأ بهذا الكلام، لأنه يحتاج إلى كلام قبله، لابد أن يسبق بشيء. مثل أن تقول يعجبني أنك فاضل، أذهلني أنك فاضل، لفتني أنك فاضل. أما أن تقول هكذا أنك فاضل، هذا يستدعي كلاما قبله، إذن لا يجوز. قال: بل يجب التأخير. فتقول عندي أنك فاضل، هذا يجوز. وأجاز بعضهم الابتداء بها، أجاز بعضهم الابتداء بها، يعني المسألة فيها خلاف. الثاني: أن تقع إن صدر صلة، وهذا أيضا يدخل في فكرة الابتداء، يعني كل شيء يبتدأ به فإن إن تكسر. طيب، هذا الابتداء قد يكون حقيقة وقد يكون حكما. طيب، حقيقة كما تقدم قبل قليل، إن أعطيناك الكوثر. حكما سيذكر له صور كثيرة الآن. قال الثاني: أن تقع إن صدر صلة. إيش يعني صدر صلة؟ يعني ابتداء صلة، فهو يدخل في فكرة ابتداء الشيء، ابتداء الصلة، أول الصلة، صدر الصلة، كله نفس المعنى. نحو جاء الذي إنه قائم، جاء الذي إنه قائم، إنه قائم، هذا وقع صدر صلة الموصول، فحينئذ يجب كسره ولا يجوز الفتح. ومنه قوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما، ما هذه اسم موصول، إن هنا يجب أن تكسر لأنها وقعت في ابتداء صلة الموصول. ما إن مفاتحه لتنوء. ولا يجوز أن نقول إيش يا شباب؟ لا يجوز أن نقول ما أن مفاتحه لتنوء، تنوء أي تثقل، هذا خبر إن، وجملتها صلة ما الواقع مفعولا ثانيا لآتيناه، أي أعطيناه من الكنوز، الذي هو قارون، أعطيناه من الكنوز القدر الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، يعني أن الرجال الأقوياء الأشداء مجموعة يتعاونون على حمل مفتاح هذه الكنوز. الثالث: أن تقع جوابا للقسم بشرط. قال: وفي خبرها اللام. أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام، نحو والله إن زيدا لقائم. طيب، أما إذا لم يوجد اللام سيأتي الكلام عنه. طيب، إذن والله إن زيدا لقائم، هل يجوز والله أن؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه وقع جوابا للقسم وتوجد اللام في الخبر، وسيأتي الكلام على ذلك. الرابع: طيب، أبن مالك نص على هذا عندما قال لا لام بعده، أي لا يوجد اللام فيه، وذلك شامل ذكر الفعل القسم واللام، نحو ويحلفون بالله إنهم لمنكم، إنهم لمنكم. انظروا هنا في هذا الآية الكريمة سورة التوبة، أولا صرح بفعل القسم وهو قوله يحلفون، وكسر إن. لماذا؟ لأنها وقعت جوابا للقسم ولوجود اللام في الخبر وهو قوله لمنكم. انظروا الآية الثانية: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، كسر إن لأنها وقعت جوابا للقسم، وفعل القسم هنا مصرح به وهو أقسموا، والخبر هو إنهم، إن قوله لمعكم أدخل الخبر على، أدخل اللام على الخبر، فلذلك يجب إيش؟ يجب أن تكسر الهمزة. طيب، لو جاءنا جوابا للقسم ولكن لا يوجد قبله فعل القسم، الفعل القسم غير موجود، مثل ماذا؟ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. اللام موجودة ولا موجودة في جواب القسم، لكن أين فعل القسم؟ غير موجود. يوجد حرف القسم وهو الواو، لكن هل يوجد فعل القسم؟ هل يوجد يحلفون يقسمون؟ نعم. هل يوجد؟ لا يوجد. هل هذا يضر؟ لا يضر، لا يضر. يقول الخضري لا يضر، يعني هو قد يأتي مع فعل القسم كما رأيتم في الآية السابقة، وقد يأتي بدون فعل القسم كما رأيتم في هذه الآية. قال الخضري فيتعين الكسر في هاتين كما هو منطوق الشارح. طيب، مفهوم كلام الشارح، إذا لم توجد اللام في جواب القسم هل يجب الكسر؟ قال الخضري ومفهومه لا يجب الكسر بلا اللام سواء ذكر فعل القسم أو لم يذكر. مثال: حلفت بالله إن زيدا قائم، هل يجب أن أكسر إن؟ لا يجب، لا يجب، بل يجوز أن أقول إن ويجوز أن أقول أن. لماذا؟ لأن الخبر لا يوجد فيه اللام. سواء ذكرت فعل القسم مثل أن أقول حلفت بالله إن زيدا قائم، أو حذفت فعل القسم مثل أن أقول والله إن زيدا قائم، هل يجب كسر إن؟ لا يجب، لأنه لا توجد اللام في كلمة قائم. تمام. هل يوجد فعل القسم؟ فعل القسم غير موجود، لكن فيه حرف القسم وهو الواو، فلا يفرق معنى وجود فعل القسم أو عدم وجوده، وهو أيضا ظاهر قول المصنف الآتي لا لام بعده، وصرح به الشارح هناك مع أنه يجب الكسر في الأخيرة كالأوليين نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. إذن يعني الخضري يعترض ويقول يجب الكسر في الصورة الأخيرة. ما هي الصورة الأخيرة؟ لا يذكر فعل القسم ولا يذكر اللام. طيب، فحينئذ يقول هو يجب القسم، يجب الكسر، يجب الكسر. والمسألة فيها كلام. يقول قال في شرح الجامع وما نقل عن الكوفيين من جواز الفتح فيها غلط لأنهم لم يسمع، ونقل في التوضيح إجماع العرب على الكسر في الصور الثلاثة، فينبغي أن يقيد المفهوم. إذن يا شباب، يعني حتى لا تضيعوا، المسألة فيها بحث وفيها كلام، يعني بعضهم يقول يكسر، بعضهم يقول يفتح، بعضهم يحكي الإجماع، بعضهم يقول غلط، مسألة فيها جدال ونزاع. الآن يعني فقط أحببت أن ألفت انتباهكم، نعود إلى ابن عقيل. ابن عقيل ماذا يقول؟ يقول إذا وقعت جوابا للقسم ويوجد في خبرها اللام، تمام، فيجب ماذا؟ الكسر. تقول والله إن زيدا لقائم، وسيأتي الكلام على ذلك. يعني سواء ذكر فعل القسم أم لم يذكر، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمان إنهم لمعكم ويحلفون بالله إنهم لمنكم، هذا شاهدهم من القرآن. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول، أن تقع في جملة محكية بالقول، نحو أن تقول قلت إن زيدا قائم. ماذا قلت؟ إن زيدا قائم. هذا الكلام إن زيدا قائم يسميه العلماء مقول القول، مقول القول، يعني الشيء الذي أنت قلته. فالقاعدة تقول إذا وقعت إن في جملة محكية بالقول فيجب عليك أن تكسر. وهذا يا شباب يكثر فيه اللحن كثيرا في كلام طلبة العلم، فكثير من طلاب العلم والمشايخ يقولون قال زيد أن كذا وكذا، قلت أن كذا وكذا، يقول أن كذا وكذا. هذا غلط، والصواب هو كسر. كل ما يأتي بعد قال وقلت ويقول، نعم، وما شابه ذلك، فهذا يجب فيه الكسر. قال تعالى قال إني عبد الله، إذن الله عز وجل يحكي كلام عيسى عليه السلام حين قال إني عبد الله، هذا كلام عيسى، فالله عز وجل حكاه ونقله. فالجملة المحكية إذا وقع هذا أيضا يدخل في إيش؟ يدخل في فكرة الابتداء، لأنه ابتدأ بالحكاية بها، هي في أول الكلام المحكي. فتقول قال إني عبد الله، ولا يجوز أني عبد الله. قال فإن لم تحك به، إن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن فتحت، نحو أتقول أن زيدا قائم، هنا ما معنى أتقول؟ أي أتظن، أتظن. وهذا قد ذكرناه في مناسبات أخرى أن بعض العرب يجري تقول مجرى الظن. عند سليم من العرب يجرونه مطلقا بدون شروط، وعند غيرهم من العرب لا يجرونه إلا بشروط. تمام. وهذه المسألة يا شباب أين ستأتي معنا؟ ستأتي معنا في باب ظن وأخواتها. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. إن شاء الله سيأتينا هذا البيت هناك في باب ظن وأخواتها وسنعرف شروطها. المهم أن بعض العرب يستعمل كلمة تقول بمعنى تظن، وهي ما زالت موجودة إلى الآن في اللهجة العامية عند بعض الناس. طيب يقولون أتقوله يعني أتظنه، أتظن هذا. فهنا تقول ليس معناها قال يقول يعني تلفظ، وإنما يظن. فإذا قلت أنت أتقول أن زيدا قائم، فهنا هل أنت تحكي؟ لا، أنت لا تحكي كالعمل. إذن هل يجب أن هل تكسر؟ لا تكسر، وإنما تفتح فتقول أتقول أن زيدا قائم أي أتظن. واضح شباب؟ الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال كقوله زرته وإني ذو أمل، أي والحال إني ذو أمل. الواو هذه حالية، وإني ذو أمل هذه الجملة في محل نصب حال. إذن القاعدة تقول إذا وقعت إن في موضع الحال، طيب أن تقع في جملة في موضع الحال، فحينئذ يجب الكسر. ومنه قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، ما هو حال فريق من المؤمنين؟ قال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي والحال إن فريقا من المؤمنين لكارهون، هذا حالهم. طيب وقول الشاعر نعم ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي. البيت لكثير عزة، وهو كثير بن عبد الرحمن، من قصيدة له يمدح فيها عبد الملك بن مروان ابن الحكم وأخاه عبد العزيز ابن مروان. وأول هذه القصيدة قوله دع عنك سلمى إذ فات مطلبها واذكر خليلك من بني الحكم. مطلبها يجوز أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الطلب، يعني طلب يطلب طلبا ومطلبا، مطلبا مصدر ميمي. ويجوز أن يكون المطلب اسم زمان بمعنى وقت الطلب. طيب وقت الطلب، هذا الذي درس الصرف يعني سيعرف ما معنى هذا الكلام في باب المفعل. والثاني أقرب. طيب ما أعطياني ولا سألتهما إلا، رواية سيبوي على أنها ذات استثناء مكسورة الهمزة إلا وشددة اللام، ورواية ابن عباس مبرد بفتح الهمزة وتخفيف اللام، يعني كيف ألا على أنها ذات استفتاح. ورواية سيبويه أعرف وأشهر وأصلح للدلالة على ما يراد من المعنى. إلا وإني لحاجزي، حاجزي يعني مانعي، وتقول حجزه يحجزه من باب ضرب، ضرب يضرب، حجز يحجز، حجز يحجزه من باب ضرب، إذا منعه وكفه. إيش الشاهد؟ الشاهد قال حيث جاءت همزة إن مكسورة لأنها وقعت موقع الحال. وثمة سبب آخر في هذه العبارة يوجب كسر همزة إن، وهو اقتران خبرها باللام. إلا وإني لحاجزي، فوجود اللام موجب لكسر إن، وكون الجملة حالية موجب لكسر إن. إذن كم موجب؟ موجبان. قال الأعلم الشاهد فيه كسر إن لدخول اللام في خبرها، ولأنها واقعة موقع الجملة النائبة مناب الحال. ولو حذف اللام لم تكن إلا مكسورة لذلك، يعني هو مكسور. حتى لو حذفنا اللام عندنا علة أخرى، وهو كون الجملة حالية، إذن عندنا علتان. ومثل هذا البيت قول الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فإن في هذه الآية الكريمة مكسورة فإن يعني لفظ إن في هذه الآية الكريمة مكسورة الهمزة وجوبا لسببين، كل واحد منهما يقتضي ذلك على استقلاله. واحد وقوعها موقع الحال، وقوعها موقع الحال، يعني وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا حال كونهم لا يأكلون الطعام، إلا والحال أنهم يأكلون الطعام. طيب، إذن وقوعها موقع الحال، أي هذا حال المرسلين، واقتران خبرها باللام لا يأكلون، هذه اللام. إذن كم موجب عندنا؟ موجبان، واحد منهم يكفي للكسر، فكيف إذا اجتمع اثنان؟ لا شك أنه من باب أولى. نعم، نعود. قال ابن عقيل: وقول الشاعر: ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي. ما أعطياني أي الخليلان، ولم يوضح محي الدين معنى البيت، وكذلك الخضري لم يذكر فيه شيئا. المهم السادس: أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب، يعني غنى وأخواتها، وقد علق عنها باللام، أي أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب المتصرفة التي تنصب مفعولين، علق عن العمل بسبب وجود لام الابتداء في خبرها. طيب، نحو إيش؟ قبل أن نعرف العلة دعونا نأخذ المثال. نحو: علمت إن زيدا لقائم. هنا إيش يجب؟ يجب الكسر. لماذا؟ عندك فعل من أفعال القلوب وهو علمت من أخوات ظنة، وقد علق عنها اللام، وعرفنا نحن في شرح القطر والشذوع أن هناك شيء يسمى في باب ظنة وأخواتها بالتعليق، وهناك شيء يسمى بالإلغاء، والتعليق له أدوات، من أدوات التعليق اللام. فالقاعدة تقول: إذا كان الفعل من أفعال القلوب وقد علق هذا الفعل بسبب اللام فيجب عليك أن تكسر. تقول: علمت إن زيدا لقائم. واضح؟ وسنبين هذا في باب ظنة إن شاء الله. طيب، فإن لم يكن في خبرها اللام، ما الحكم؟ فتحت. نحو: علمت أن زيدا قائم. واضح يا شباب؟ يعني كل القصة الآن متى نقول إن، متى نقول أن فقط. طبعا المعنى يختلف يعني شباب، سنرى هذا في بعض الأمثلة. إذا فتحت فالمعنى مفرد، وإذا كسرت فالمعنى جملة، هذا هو الفرق يعني. قال في الحاشية: أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب المتصرفة التي تنصب مفعولين، علق عن العمل بسبب وجود لام الابتداء في خبرها، وإنما وجب الكسر لأن فتحها يستلزم تسليط العامل عليها، وما قبل اللام لا يعمل فيما بعدها لأن لها الصدارة. ما هو التعليق؟ لمن نسي منكم ما هو التعليق؟ هو إبطال العمل لفظا لا محلا لوجود ما له صدارة الكلام بعد الفعل. سندرس هذه المسألة مرة أخرى إن شاء الله في باب ظنة. طيب، قال ابن عقيل: هذا ما ذكره المصنف، يعني كم موضع؟ ستة. هذا ما ذكره المصنف، وأورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها، وهي كالتالي: الأول، إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية. ما معنى ألا الاستفتاحية؟ أي التي يستفتح بها الكلام. قال في المغني: وقول المعربين ألا حرف استفتاح هو بيان لمكانها، يعني أنها يستفتح بها الكلام، يعني تكون في فاتحة الكلام، هذا بيان لمكانها لكنه ليس بيان لمعناها. هكذا يقول من؟ ابن هشام المغني. طيب، ما معناها إذن يا ابن هشام؟ قال: وهي حرف للتنبيه على تأكيد مضمون الكلام عند المتكلم. واضح؟ فلما تقول ألا إن زيدا كذا وكذا، أو ألا إن أولياء الله لا خوف، ألا هذه لها معنى، معناها تنبيه المخاطب يتنبه للكلام الذي سيلقى عليه، ومعناه تأكيد مضمون الكلام. فأنا عندما أقول ألا ليس مثل أن أحذف ألا، فوجود ألا يعطي الكلام إيش؟ مزيد توكيد. طيب، إذن يقول ابن عقيل، يقول: الأول، إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، نحو: ألا إن زيدا قائم. إذن هنا ما حكم كسر إن؟ واجب. لماذا؟ لأنها وقعت بعد ألا الاستفتاحية. كما تلاحظون أيضا هذا يدخل في فكرة الابتداء، فالابتداء قد يكون حقيقة وقد يكون حكما، فكما تلاحظون يعني في صدر صلة الموصول في بعد الجملة المحكية بعد أنا الاستفتاحية كلها تدور حول فكرة ورائحة الابتداء. ألا إن زيدا قائم، كم مؤكد عندنا؟ عندنا إن تفيد التوكيد، وعندنا ألا أيضا على كلام ابن هشام تفيد تأكيد مضمون الكلام عند المتكلم. ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، أكدها بألا وأكدها بإن، ولا يجوز أن تقول ألا أنهم، لا يجوز. طيب الثاني، طيب قبل أن نذهب إلى الثاني يقول الخضري ومثلها في وجوب الكسر بعدها كلا، إذا جاءتك كلا أيضا يجب عليك أن تكسر لأنها بنفس كلا التي هي بمعنى ألا الاستفتاحية، وهي التي لم يتقدمها ما يزجر عنه كما قاله أبو حاتم الزجاج في نحو قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى. فهنا كلا حرف استفتاح، مثلها مثل ألا، طيب وليست للزجر لأنه لم يتقدمها شيء يزجر عنه، فكلا حرف استفتاح وتنبيه لا بمعنى حقا كما قاله الكسائي، وإلا لوجب بعدها الفتح مثله وهو خلاف المسموع. وأما كلا التي للزجر فالكسر بعدها ظاهر لأنها في ابتداء الجملة حقيقة لجواز الوقف أبدا على كلا، والجمهور على أنها في القرآن للزجر لا غير، يعني جمهور النحويين يرون أن كلمة كلا لا تأتي في القرآن إلا للزجر. طيب إذا لم يوجد شيء يزجر عنه في الكلام السابق يقدرون له مزجور عنه، حتى قال جماعة متى سمعت كلا فاعلم أن السورة مكية، لأن أكثر التهديد نزل بها لكونها دار العتو. نعم واضح شباب هذا. طيب إذن يعني الخلاصة تكسر بعد ألا وتكسر بعد كلا التي بمعنى الاستفتاح أيضا. نعم هذا هو الموضع الأول. الثاني إذا وقعت بعد حيث، نحو اجلس حيث إن زيدا جالس، اجلس حيث إن زيدا جالس، هل يجوز أن أفتح وأقول أن؟ على كلام المصنف لا يجوز. قال الخضري بعد حيث أي وإذ، إذ نفس الكلام. طيب إذا جئت بلفظة إذ فإنك تكسر بعدها إن، لماذا ما الحكمة؟ قال لوجوب إضافتهما للجمل، لوجوب إضافتهما للجمل. سيأتينا هذا إن شاء الله في باب الإضافة أن حيث وإذ من الأشياء الملازمة للإضافة إلى الجمل، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. طيب هذا البيت سيأتينا إن شاء الله في باب الإضافة. فإذا بعد حيث نكسر، بعد إذ نكسر. قال الخضري لكن الصحيح جواز الفتح بعدهما خلافا لأبي حيان. إذا مسألة إيش فيها خلاف، كما جاز بعد إذا الفجائية، إذا الفجائية سيأتينا كلام عنها إن شاء الله في هذا الباب مع اختصاصها بالجمل. طيب إذن المسألة فيها كلام، لكن الحقيقة أن جمهور العلماء وأكثر الكلام هو كسر الهمزة بعد إن، وهذا يستعمل كثيرا في وسائل الإعلام وفي الخطابات الرسمية، يقولون مثلا وحيث إن المذكور كذا وكذا وكذا، دائما يخطئون أو كثيرا ما يخطئون ويفتحون الهمزة، يخطئون كثيرا في هذا. يعني ينبغي أن نتكلم بلغة الجمهور، من فتح وقال حيث أن، يعني نقول هذه اللغة مخالفة للغة أكثر العرب. يعني الكسائي يذكر عنه أنه يجوزه، لماذا يجوزه؟ لأنه هو يجوز أن تقع حيث قبل مفرد، أما نحن نوجب أن تقع حيث قبل أي جملة. وأنا قلت لكم القاعدة العامة يا شباب في بداية الباب، إذا أول بالمفرد يعني مصدر يفتح، وإذا أول بالجملة يكسر، وإذا جاز له أمران جاز له وجهان. صح؟ نحن نقول حيث لا تقع إلا مضافة إلى جملة، تقول اجلس حيث إن زيدا جالس، فحيث مضاف وإن زيدا جالس هذه الجملة في محل جر مضاف إليه. طيب تقول جلست حيث زيد جالس، هذه جملة اسمية، جلست حيث يجلس زيد هذه جملة فعلية. فأما غيرنا من العلماء، يعني غيرنا يعني نحن الجمهور أقصد، فيجوز أن تقع بعد حيث مفرد، ويستشهد مثلا بقول الشاعر حيث سهيل، حيث سهيل، حيث مضاف وسهيل مضاف إليه مجرور، هذا مفرد، فلذلك بعضهم يجوز أن تفتح الهمزة بعد حيث، لكن هذا الكلام يعني فيه نظر وقد أجيب عنه بأجوبة. قال في الحاشية: حيث اسم مكان مبهم يفسره ما يضاف إليه، يعني أنت لو تقول جلست حيث هذا مبهم، حيث إيش؟ أنا لم أفهم المعنى حتى تأتي بعده بجملة تضيف حيث إليها. إذن حيث إيش؟ تفيد إيش؟ المكانية. هل تفيد حيث الزمان؟ قال: وقد قل وروده للزمان، هذا أمر. قال: وكثرت إن هنا لأن حيث لا تضاف إلا إلى جملة. ومثل حيث لفظة إذ، وهي ظرف للزمان الماضي تجب إضافته إلى الجمل. نعم، ولهذا الوجوب تكسر همزة إن بعدها. هذا وهذا مما يستدرك على الناظم والشارح معا، ولك أن تعتبره الموضع العاشر لكسر همزة إن، وهو أن تقع بعد إذ، كقولك جئت إذ إن المطر يهطل. واضح؟ عندنا هنا إيش؟ يجب الكسر، خلافا لمن؟ خلافا للخضري لما قال الصحيح جواز الفتح، خلافا لمن؟ خلافا لأبي حيان. وعده العاشرة فعل ابن هشام في أوضح المسالك، في أوضح المسالك ابن هشام عده موضعا مستقلا لم يدخله مع حيث، الأمر سهل في هذا. طيب يا شباب، هذا جميل وواضح. قال الثاني: إذا وقعت بعد حيث، نعود لابن عقيل. الثاني: إذا وقعت بعد حيث نحو اجلس حيث إن زيدا جالس. الثالث: إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين نحو زيد، هذا اسم عين جثة، إنه قائم، هذا هو الخبر، زيد مبتدأ، إنه قائم هذا الخبر، فنلاحظ أن هذا الخبر أخبر به عن جثة، فما الحكم؟ الحكم هو وجوب الكسر، لأن اسم العين أو اسم الجثة الذي هو زيد لا يخبر عنه باسم المعنى وهو المصدر المؤول من أن المفتوح وبعدها. يعني هل يجوز أن أقول زيد قيام وأقول إنه قائم؟ هذا في تأويل مصدر والتقدير زيد قيام، هل يجوز هذا؟ قلنا هذا لا يجوز إلا على تأويل، أي على تخريجات ثلاثة تقدمت معنا سابقا، لا يجوز هذا، فلذلك لا يصح أن يؤول بمصدر مفرد، بل يجب أن يؤول بجملة، ولذلك وإذا كان مؤولا بالجملة حينئذ يجب كسره، تقول زيد إنه قائم، زيد إنه قائم. طيب، ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع. يعني يقول ابن عقيل هذه المواضع الثلاثة التي أوردناها كما أوردها بعض الشراح، هذه المواضع الثلاثة لا يعترض بها عن ابن مالك، فلا يقال له لماذا يا ابن مالك غفر الله لك لم تورد هذه المواضع الثلاثة في الأبيات. قال ابن عقيل لا يرد عليه، لماذا؟ قال لدخولها تحت قوله فاكسر في الابتداء. كلمة الابتداء عامة تشمل ما إذا وقعت في بعد ألا الاستفتاحية وبعد حيث وبعد في جملة هي خبر عن اسم عين. طيب، لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها، وقد نبهتكم على هذا سابقا. طيب، بهذا نكون شباب فرغنا من القسم الأول وهو وجوب الفتح، وفرغنا من القسم الثاني وهو وجوب الكسر. في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن جواز الوجهين، أي جواز الفتح جواز الكسر، يعني يجوز أن تقول أن ويجوز أن تقول إن. ما ضابطه؟ ضابطه هو أنه يصح أن يقع مفردا أو يعني مصدرا، ويصح أن يقع جملة، وهذا يقول فيه ابن مالك: بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي، مع تلوي فالجزى وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. هذا سنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.